مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. شيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من الدمام من محسني أو محسن ابن محسن أحمد. يقول في رسالته: يوجد عندنا إذا مات الميت وحفر قبره وأدخلوه اللحد، يؤذن أو يؤذن الشخص في القبر، هل هو يجوز الأذان أمام الميت، وما العمل في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أصل للأذان عند إدخال الميت إلى قبره، بل إنما يدخل الميت على قبره ويوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ثم يلحد بعد ذلك. فإذا سوي التراب عليه وانتهي من الدفن فإنه يوقف عليه ويسأل له التثبيت ويستغفر له، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع ميم عين شين، يقول فيها: إذا جاء ناس مسافرون ويقصرون الصلاة، وبعدما صفوا في صلاتهم جاء رجل يصلي معهم، هل يجوز له ذلك أم لا، وفقكم الله؟ نعم، يجوز للمقيم أن يصلي خلف الإمام المسافر. وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسلم، فإن المقيم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته. وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عام الفتح يصلي بأهل مكة ويقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، فكان يصلي ركعتين، وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعا. ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته يكون كالمسبوق في صلاته، كما لو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلي الظهر أدرك معه الركعتين الأخيرتين، فإنه إذا سلم يقوم فيأتي بركعتين، وهكذا المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين من صلاته. الداعية أم خالد بعثت بهذه الرسالة تقول: هناك مادة تستعملها النساء في إزالة الشعر من الذراعين والساقين بقصد التجمل للزوج، وهي عجينة مكونة من السكر والليمون تعقد على النار، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أفادكم الله. إزالة شعر الذراعين الأولى ألا تفعل، وذلك لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر الشرع بإزالتها فتزال، وذلك شعر العانة وشعر الإبطين، فالعانة تحلق وأما الإبطان فتنتفان نتفا إذا لم يشق على الإنسان. نعم. والثاني، القسم الثاني، شعر لا تجوز إزالته بالنتف، وهو شعر الوجه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب، ولو كان ذلك للتجمل للزوج فإنه محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. والقسم الثالث ما لم يرد الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته، فليس بمحرم لعدم وجود دليل على التحريم. وليس بمأمور بإزالته لعدم وجود دليل على إزالته، ولكن الأولى أن لا يزال. لأن الأصل فيما خلق الله تعالى في البدن أن يبقى كما هو عليه، إلا إذا ورد الإذن بإزالته أو الأمر بإزالته، فعلى حسب ما جاء به الشرع. ومن ذلك شعر الذراعين والساقين، فالأولى أن يبقيا ولا يزالا، اللهم إلا أن يصل إلى درجة تبلغ التشوه بالكثرة الكاثرة التي تلفت النظر، فحينئذ لا بأس من تخفيفها. نعم. سؤال أم خالد الثاني تقول: دأبت على الاستيقاظ قبل أذان الفجر بساعة كاملة، ثم أصلي ما يكتب الله لي حتى يؤذن لصلاة الفجر، بعدها أصلي ركعتي السنة ثم الفرض، فهل هذا وقت صلاة التهجد؟ أفيدوني أفادكم الله.

أوجه إلى الشيخ المجيب هذا السؤال، أرجو أن يجيب على سؤالي التالي، وهو أنني أجالس أناس من أهل اليمن وأنا أيضا يماني، وأساكنهم وآكل معهم وأشرب وإياهم وأتزوج منهم ويتزوجون مني، فهل يجوز لي ذلك وهم لا يعملون وهم لا يصلون ويشربون الدخان، مع العلم أنني مضطر للسكن معهم لأنني مغترب؟ أرجو إرشادي، ماذا أصنع؟ والله يجزل لكم الأجر والثواب. لا شك أن من لا يصلي فهو مرتد عن الإسلام وكافر، ويجب على ولاة الأمور دعوته إلى الإسلام والصلاة، فإن فعل فذلك هو المطلوب، وإن لم يفعل وجب قتله. وإذا كان ترك الصلاة ردة فهو من أعظم المنكرات. نعم. والسكن مع هذا معناه إقراره على شيء من أعظم المنكرات، ولا يجوز للإنسان أن يساكن شخصا مصرا على المنكر، لا سيما هذا المنكر العظيم الذي هو خروج وردة عن الإسلام. وكونه مضطرا إلى السكن معهم هذا ينتفي بأن يسكن في أي مكان، حتى ولو في خيمة في البر، ولا يسكن مع هؤلاء على هذا المنكر العظيم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إن جلستم معهم على هذا المنكر فإنكم مثلهم. وعلى هذا فيجب عليه أن يبحث عن سكن له يكون بعيدا عن السكن مع هؤلاء. لكن مثل هؤلاء قد لا تنطبق عليهم الآية، لأنهم لم يخوضوا مثلا في آيات الله بما يخالف مراد الله عز وجل، وإنما تركوا العبادة. أي نعم، لا يكفر بها ويستهزؤون. نعم، يكفر بها، وهذا كفر بآيات الله. نعم. فما دام كفرا وأنا أعرف أنهم لا يصلون، نعم، فمعنى ذلك أنني سكنت معهم وهم على هذا المنكر. المواطن عبد العزيز خضر القرشي من مدينة الطائف بعث بهذه الرسالة التي نرجو أن تأتينا منه الرسائل بعد ذلك، وهي حسنة الخط. يقول: جرت العادة عند بعض القبائل وأنهم إذا ذبحوا الذبيحة ثم ذكر اسم الله وكل ما يلزم يقولون إذا لم تكن الحنجرة في الرأس فإن هذه الذبيحة تعتبر حرجة وحرام أكلها، وإذا كانت الحنجرة رجعت يعني فصلت في من الرأس حل أكلها، رغم أنه ذكر اسم الله كما في الكتاب والسنة، فهل هذا صحيح أم خطأ؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرا. هذا قال به بعض أهل العلم أن الذبيحة لا تصح حتى تكون من دون الخرزة التي في أعلى الرقبة، ولكن هذا ليس بصحيح، والصواب أنها تحل وإن لم يلحق الرأس شيء من الحلقوم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والمهم هو إنهار الدم، وذلك بقطع الوجين وهما العظماء وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، هذا هو أهم ما يجب في الذبح. نعم. بالنسبة لما يقطع من الرقبة، والكمال أن يقطع الودجين وهما العرقان اللذان ذكرنا، والمري وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس. نعم. من المرسل نون عين غين الشمري وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: لقد كنت أنا وأخي نعمل في مدينة الرياض، وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلى أبينا في حائل، وبعد وصولنا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملائنا في حائل، واستجبنا لدعوتهم، وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنا في وقت متأخر من الليل، فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس، وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس، وبعد برهة من الزمن وإذا بأبينا يدخل علينا وكان غاضبا على أخي وقال له: قم من هنا ونم عند أهلك، فرفض أخي، وبعد مشادة قصيرة طلق أخي امرأته، مما أدى إلى غضب الوالد، وأقسم بأنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تباتون عندي، وخرجت يعني زوجة أخيه، وخرجنا مطيعين لقسمه، وكذلك حرم ضحيتنا وعشانا، ونحن الآن بعيدين عنه ولم ندخل بيته حتى الآن. فضيلة من يجيب على هذا السؤال، ما الحل في مثل هذه المسألة؟ وهل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا، أم كيف نصنع؟ الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسديد ولا بصواب، وكان على الرجل أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله، كان عليه أن يجيب والده. أولا لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى أو تتضمن ضررا على الولد، وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصية الله، بل هي في شيء التزامه من طاعة الله، وهو معاشرة زوجته بالمعروف. ولا شك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف. فتصرف الولد هذا سيء ولا ينبغي منه. وأما الوالد فكونه أيضا يحلف على أن لا تبقى، أن لا يدخل أو أن لا يدخل الأولاد بيته ولا يضحوا له ولا يعشوا له، هو أيضا من الأمر الذي لا ينبغي. فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق الابن زوجته كان من الأولى أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته، لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم، فإذا راجعها زال المحذور وزال السبب الذي من أجله غضب الوالد. ولكن الأمر الآن نحن في أمام أمر واقع، فنقول إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها فالأولى للزوج أن يراجعها. وأما بالنسبة لحلف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يكفره، فإنه يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، فإن لم يجد، وهذا في وقتنا هذا لله الحمد نادر، فإنه يصوم 3 أيام. نعم. فالحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها ما دامت في العدة، وبالنسبة ليمين الأب أن يكفر الأب عن هذا اليمين فيطعم 10 مساكين ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم. نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل محسن بن محسن أحمد الدمام، أو محسني بن محسني أحمد من الدمام، وميم عين شين من الرياض، والداعية هم خالد ومحمد أحمد علي الجعمي اليمن لوائب، وعبد العزيز خضر القرشي من الطائف، والمرسل نون عين غين الشمري من حائل. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين.